بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الاتصال للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس الرابع. ظاهر ما هنا شيئان، وهو الفقير لها لأجل ظهوره فيها كفقر الروح للأبدان، وهي التي افتقرت إليه لأنه هو ذاتها ووجودها الحقان، وتظل تلبسه وتخلعه وذا الإيجاد والإعدام كل أواني. هذا قول العربي من الكون كله هو الله، ليس فيه انفصال. بالعربي و ابن سبعين والتلمساني، هذولا هم أبطال هذا المذهب قبحهم الله. العفيف التلمساني صاحب التائية، القصيدة التائية لوحدة الوجود، وابن عربي صاحب كتاب الخصوص، خصوص الحكم، كله في هذا الموضوع، خصوص الحكم والتائية لابن الفارض اللي هو العفيف التلمساني، وابن سبعين كتابه، كل هذا مذهبهم واحد، وحدة الوجود. نعم. ويظل يلبسها ويخلعها وذا حكم المظاهر كي يرى بعياني، وتكثر الموجود كالأعضاء في المحسوس من بشر ومن حيوان. هذا جوابهم عن تعدد الأشياء، إنهم نحن نشاهد الكون متعدد، فيه حيوان وفيه إنسان وفيه جبال وفيه بحار وفيه أشجار وفيه، ما هو شيء واحد متعدد، كيف تقولون شيء واحد؟ ولويها أن التعدد هذا انقسموا في الجواب عنه إلى أقسام. ابن عربي يقولها التعدد هذا مثل الأجسام، مثل أعضاء الجسم، الجسم واحد وهو له أعضاء، يدين ورجلين وسمع وبصر وشعر وجلد وعظم وعصب وعروق، تعدد هذه الأشياء إنما هي تعدد أجزاء فقط، إنه شيء واحد مثل الجسم. هذا قول ابن عربي. ابن سبعين يقول لا، التعدد هذا من تعدد الأنواع تحت الجنس، تحت الجنس. فمثلا الحيوان جنس، تحته أنواع، إبل وغنم وبقر وغبا وأرانب إلى آخره، أنواع تحت جنس واحد، تعددها من تعدد الأنواع تحت جنس واحد. أما التلمساني فهو يقول لا، هذا توهم، لا ثم إلا شيء واحد، وهذه التعددات هذه وهم لا لها حقيقة، لا هي تعدد، أنتم توهمون منها، ولا هو شيء واحد، هو الغزال وهو البعير وهو الكلب وهو الحمار وهو الحصان وهو الجمل وهو شيء واحد، لكن هذا التعدد اللي يظهر لك هذا وهم توهمون. وبعضهم يقول لا، هذا التعدد هذا مثل خواطر النفس، هواجس النفس، النفس شيء واحد وهو له خواطر ولها هواجس ولها قوى نفسانية، فهم اضطربوا في تفسير هذا التعدد، يعني هم مجمعون على أنه شيء واحد، لكن إنما اختلفوا في تفسير هذا التعدد والتنوع، إلا هو عندهم مجمعون على أن الرب هو كل هذا الكون. سيأتي ما يتفرع على هذا القول، إنه يتفرع عليه تصحيح كل مذاهب الكفر، وأن كل الكفار ما عبدوا إلا الله، اللي سجد للسلام واللي سجد للقبر واللي سجد للشيطان واللي سجد للشمس واللي سجد للقمر، يقول هذا كلهم ما عبدوا إلا الله، لأن هذه أجزاء الرب سبحانه وتعالى. تصوبوا فرعون قال أنا ربكم، يقول نعم، لأنه جزء من الرب. وتكثر الموجود كالأعضاء في المحسوس من بشر ومن حيوان، هل قول ابن عربي أو كالقوى، هو زعيمه الخبيث، هو ابن عربي، هو زعيم هذا المذهب، ابن عربي الحاكم والطائي، هو أكثر أهل الأرض والعياذ بالله، يعني ما قال هذا القول حتى ولا المجلس ولا قاله أحد من الكفرة. لا، الكفرة مقرون بأن هناك رب وهناك خلق، خالق ومخلوق، الكفرة مقرون بأن هناك خالق ومخلوق، إبليس مقر بأن هناك خالق ومخلوق. لا، وهو ما قال وقال هذا الخبيث أحد. لا، يظهر إيمان بعدها الحلال، لا، أو المذهب، لا المذهب قديم، لكن هو اللي طوره هو. أو كالقوات النفس ذلك واحد متفتر قامت به الأمران. فيكون كلا هذه أجزاؤه. هذه مقالة مدعي العرفان اللي هو بالعربي يسمونه العارف بالله العارف سيد العارفين. أو أنها كتفتر الأنواع في هذا القول الثاني هذا قول ابن سبعين. أو أنها كتكثر الأنواع في جنس كما قال الفريق الثاني. ابن سبعين هذا رد على شيخ الإسلام في كتاب السبعينية رسالة اسمها السبعينية. فيكون كليا وجزئياته هذا الوجود فهذه قولان. إحداهما نص الفصوص وبعده نص الفصوص كتاب الفصوص من العربي. إحداهما نص الفصوص وبعده قول ابن سبعين وما القولان قول ابن سبعين وما القولان عند العفيف التلمساني الذي هذا القول الثالث العفيف التلمساني اللي هو صاحب التائية قصيدة تائية جميلة في ألفاظها حديثة في معانيها ولذلك يصفونها ويقولون إنها كلحم خنزير في صينية من ذهب يعني صياغتها وألفاظها رنانة مثل صينية الذهب لكن معناها لحم خنزير. لحم خنزير في صينية من ذهب مثل البردة للبوطيل ألفاظها عذبة ورنانة لكن فيها كفر وشرك صريح والعياذ بالله. عند العفيف التلمساني الذي هو غاية في الكفر والبهتان إلا من الأغلاط في حس وفي يقول العفيف التلمساني الخبيث يقول هذا التعدد هذا وهم ما في تعدد في الحقيقة إنما هو شيء واحد لكن يزول لكم ويورى لكم إن الكون متعدد إنه شيء واحد. إلا من الأغلاط في حس وفي وهم وتلك طبيعة الإنسان أي إنه توهم. والكل شيء واحد في نفسه ما للتعدد فيه من سلطان لا في تعدد إنما التعدد اللي يظهر لكم هذا وهم. فالضيف والمأكول شيء واحد والوهم يحسبها هنا شيئان الضيف والطعام اللي هو يأكل شيء واحد لا في ضيف وفي طعام هما شيء واحد لكن اللي يشوفه يظن انهم شيئان انهم شيء واحد هذا عادي يعني يقول عقل ولا دين ولا وكذلك الموطوء عين الوطء والوهم البعيد يقول ذان اثنان لا الموطوء هو الواطل شيء واحد يعني الزوج والزوجة إلى الوضع شيء واحد ما في موطوء واطي مثل المأكول والآكل شيء واحد ولربما قال مقالته كما قد قال قولهما بلا فرقان وربما يوافق ابن عربي وكل إنسان في بعض الأحيان لأن هناك تعدد ولكن نذهب المعروف أنه ما في تعدد وإنما هو صواب وأبا سواهم ها وأبا سواهم ذا وقال مظاهر تجلوه ذات توحد ومثان هذا قول رابع قول رابع يقول كل أقوالكم ذي خطأ لا أنت ابن عربي ولا أنت من سبعين ولا من ثاني كلها خطأ هذا التعدد هذه مظاهر للرب هذه مظاهر للرب يظهر بها إنما هي تعدد إنما هي مظاهر فقط فالظاهر المجلو شيء واحد لكن مظاهره بلا حسبان المظاهر كثيرة لكن الظاهر شيء واحد هذه عبارات لهم مضمونها ما ثم غير قط في الأعيان ما ثم غير هذه عبارات لهم مضمونها ما ثم غير قط في الأعيان لا يقول ما هذا حاصل مقالاتهم ومعناها كلها شيء واحد إلا هناك غير إنما هو شيء واحد لا هناك غير يعني ما هناك خالق ومخلوق ولا رب وما وعبد إنما هو شيء واحد كله رب لا فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان بل جعلوا كل هذا الوجود هو الله الشجر والحجر والجبل والبحر والخنجير والكلب والجمل والإنسان والثعلب والقط وكله كل هذا هو الرب كلا ولا لذلك بعضهم يقول للكلب سبحانك اي نعم لانه هو الرب عنده كلا ولا علو ولا سفل ولا واد ولا جبل ولا كثبان كلا ولا طعم ولا ريح ولا صوت ولا لون من الألوان، لكنه المطعوم والملبوس والمشموم والمسموع بالآذان. هو الله. لا. وكذاك قالوا إنه المنكوح والمذبوح بل عين الغوي الزاني. ما نزهوه حتى ولا عن الفواحش والزنا والقاذورات، كلها هي عين الرب سبحانه وتعالى. قال الله عما يقول. نعم. هذا يدلكم على أن الإنسان إذا لم يعصمه الله أنه يسقط إلى ما لا نهاية. إن هذا الكلام لا يقوله ولا المهابين ولا أبعث المجانين، ما يقولون الكلام هذا. نعم. والكفر عندهم هدى ولو أنه دين المذهب. نعم. والكفر هذه ثمرة مذهبهم، ثمرة هذا المذهب الخبيث، إلا في كفر على وجه الدنيا، لأن كل الملل والعبادات كلها متجهة إلى الله. من عبد الشجر ومن عبد الحجر ومن عبد الصنم ومن عبد النار ومن عبد الكواكب، ما عبد إلا الله، لأن هذه هي الله عندهم. وإنما الخلل في التخصيص، الخلل أن تخصص شيء واحد تقول هذا هو الله، أما إذا عممت قلت الكل الكون كله هو الله، هذا هو التوحيد عندهم. الشرك عندهم أنك تقول هناك خالق ومخلوق، هذا ليس شرك. لكن إذا قلت لا في خالق ولا مخلوق، الكون كله هو الله، هذا هو التوحيد عندهم. التوحيد بن عربي هو هذا، وحدة الوجود. والكفر عندهم هدى ولو أنه دين المجوس وعابد الأوثان. كلهم ما عبدوا إلا الله يقولون. المجوس والمشركون الذين يعبدون اللات والعزى والمناة، يعبدون الأشجار والأحجار، كلهم ما عبدوا إلا الله، لأن هذه الأشياء هي الله. قالوا وما عبدوا سواه وإنما، ولذلك لا يكفرون أحد، هم لا يكفرون أحد، لا يكفرون فرعون ولا يكفرون إبليس ولا يكفرون كل مشرك ولا، لأنهم كلهم يعبدون الله بزعمه. قالوا عقد الناس في الإله عقائدا وأنا اعتقدت كل ما اعتقدوه، من كلام بعضهم يقول الناس عقدوا في الإله عقائد وأنا اعتقدت كل ما اعتقدوه، هذا هو الصحيح. قالوا وما عبدوا سواه وإنما ضلوا بما خصوا بنا الأعيان. أي نعم، يعني كونوا يخصون شيء معين يعبدونه، هذا هو الضلال. لو أنهم وحدوا كل المعبودات صاروا موحدين. ولو أنهم عموا وقالوا كلها معبودة ما كان من كفران. لو أنهم ما أنكروا، لو أنهم ما أنكروا صاروا موحدين. لو قالوا كل من عبد شيء فهو إنما عبد الله، صار هذا عندهم هو التوحيد وهذا هو الصحيح. لكن إذا غلطت هذا وهذا وقلت أنت مشرك وأنت كذا، هذا غلط. الكفر ستر حقيقة المعبود بالتخصيص عند محقق رباني. عند محقق الرباني عندهم، يعني المحقق الرباني عندهم هو اللي يقول كل المعبودات هي الله، هذا هو المحقق الرباني. أما المنحرف عندهم فهو الذي يقول لا يمكن المعبودات هي الله. هل ترى الحقيقة؟ الحقيقة أن كل ما عبد فهو الله، هذا هو الحقيقة، هذا هو الحقيقة. أما من يخصص فهذا غالب عندهم فهذا. قالوا ولم يكن ظاهرا في قوله أنا ربكم فرعون ذو الطغيان. فرعون مصيب، لأنه هو من هذا الرب، هو جزء من هذا الكون، فهو غير غالط يقول أنا ربكم، يعني من الرب هو. ولذلك طهره الله بالماء، يقول الغرق هذا إغراق فرعون، هذا تطهير، لأنه خص العبادة بشخصه فقط، فالله طهره بالماء من هذا القول، إلا هو على صواب. بل كان حقا قوله إذ كان عين الحق مضطلعا بهذا الشان. نعم، لأنه هو الله، لأنه من الكون هذا. ولذا غدا تغرقه في البحر تطهيرا من الأوهام والحسبان. حيث ظن أنه هو وحده الرب، قال أنا ربكم الأعلى، ولو قال كل شيء هو ربكم قال صحيح موحد، قالوا ذلك لما غلط الله طهره وأرسله في البحر. شوف الضلال كثير. تغريقه لأجل التطهير، تغريقه لأجل التطهير. ما يقول ما هو تعذيب اللغة، ما هو تطهير، تطهير الله قال لأنه خص الربوبية شخصه فقط. إلا لو قال كلها الكائنات كلها يا رب صار موحد ومحقق. نعم. قالوا ولم يكن منكرا موسى لما عبدوه من عجل لذي الخوران. إنما أنكر على هارون يقولون أنكر على هارون ما أنكر عليهم هم يوم عبدوا العجل أنكر على هارون وأخذ برأسه يجره إليه. لماذا؟ لأن هارون أنكر عليهم أنكر عليهم الحق على الواجب أنه يسقط ولا ينكر عليهم لأن هذا هو التوحيد وبركم العجل هو التوحيد فهم قلبوا الحقيقة وجعلوا هارون هو المصي وجعلوا عبدة العجل مصيبين ولهذا قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي يقول هم على صواب في هذا وإنما اللي غلط هو هارون حيث أنكر عليه ولذلك عاقبه موسى وأخذه يجره إليه شوف تحريف القرآن كيف يحرفون. قالوا ولم يكن منكرا موسى لما عبدوه من عجل لذي الخوران إلا على من كان ليس بعابد معهم وأصبح ضيق الأعطان. اللي ينكر عليهم هذا ضيق عطل لا يفهم لأنه اتسع فكره واتسع رأيه قال هذا لا مصيبين لأنهم عبدوا إلا الله العجل هذا هو الله. قالوا هذا إلهكم وإله موسى. ولذاك جر بلحية الأخ حيث لم يكن واسعا في قومه لبطاني. يقول إن هو ضيق العطل هارون ضيق العطل نظره قاصر له نظره واسع. فالفرق الإنكار منه بينهم لما سرى في وهمه غيراني. ولقد رأى إبليس عارفهم فأه والسجود هو يدي خضعاني. يقول إن واحد من طائفة بن عربي شاف إبليس وسجد له سجد لإبليس فأنكر عليه إبليس قال ليش تسجد قال أنت أنت الرب تطبيقا للمذهب يعني إن إبليس من هذا الوجود فهو من الرب. قالوا له ماذا صنعت فقال هل غير الإله وأنتما عمياني. ولذاك ولقد رأى إبليس عارفهم ولقد رأى إبليس عارفهم فأه والسجود هو يدي خضعاني. قالوا له ماذا صنعت فقال هل سألوه لماذا سجدت إبليس قالوا له ماذا صنعت فقال هل غير الإله وأنتما عمياني. هل سجدت لغير الإله لأن إبليس عنده هو الإله لأنه من هذا الكون. لا ما ثم غير فاسجدوا إن شئتم للشمس والأصنام والشيطان. كل الصواب فالكل عين الله عند محقق والكل معبود لذي عرفان. لا يكون محقق عندهم إلا إذا رأى أن هذا الكون كله هو الله وأن فيه انقسام أن يرى أن فيه انقسام هذا ما هو محقق. هذا هو المعبود عندهم فقل سبحانك اللهم ذا السبحان. يعني إذا عرفت هذا المذهب وإغراقه في الكفر والضلال إنه يجب عليك أن تنزه الله عن هذا القول وأن تخاف أيضا أن تظل مثل ما ظلوا وتصاب بفساد الفطرة والعقيدة والقلب فأن هؤلاء آدميون لهم عقول ولهم معارف ولهم علوم ولهم ذكاء ولكنهم والعياذ بالله انصلحوا من فطرهم وعقولهم ووصلوا إلى هذا الحقيق مع أنهم أوادم من بني آدم ما وهم أهل عقول وبشر منه ويعظمون أيضا من عرب لها الآن قبر في سوريا قبر يعظم الآن يطاف به ومن بعضكم شايفه وراح لسوريا فيه قبر محي يسمونه محي الدين من عربي هو قبر مشهد. هو هذا مذهبه. يا أمة معبودها موطوءها يرد عليهم رحمه الله. يا أمة معبودها موطوءها أين الإله وثغرة الطرعان. يا أمة قد صار من كفرانها جزء يسير جملة الكفران. يقول كل كفر أهل الأرض كله يسير من كفر وحدة الوجود هو أعظم الكفر. فصل في قدوم ركب آخر. هذا الركب الأول وهذا مذهبه عرفتموه هذا المذهب الركب الأول حصلوا الرب أنه كل هذا الوجود وهذا ركب بن عربي وأصحابه أقبح الوحود وأكثرهم بالله عز وجل. نعم. فصل في قدوم ركب آخر. دكتور نعم يا فندم عجم الغفير يخفى عليهم. كون الحقيقة أو ما عرفه يعتقدون هذا الشيء يظلون ويزيرون ويظلون النحو يظلون النحو الآن كتبوا تطبع الآن خصوص الحكم يطبع الآن الباء لناس يعلقون عليه ويحشون عليه ويمدحون فاعية ابن الفارض تطبع الآن تقرأ وتوزع وهذه معرفة الرب سبحانه وتعالى هذا رد من ابن القيم على هل وحدة الوجود يا أمة هل وحدة الوجود يقول معبودكم الموطوع الذي تطعونه في الجماع لا فرق عندهم بين الزوج والزوجة وكلهم رب الزوجة رب ما هذا يطعها وهي ربه ويأكل الطعام وهو ربه ما فيه لا تصح الصلاة يروض صحة الجمعة تقدم خطبتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خطبتين يفصل بينهما بجلوس نعم عيد الصلاة من هو الفرق صحيح من هو لا جلس لا جلس لشيء آخر لا خطة واحدة من هو في المسجد نعم صحيح إن شاء الله هذا لكن يمكن أنه ما جلس بين الخطبتين جلس بين الخطبتين السنة ما جلس يعني تحقق من هذا إذا كان صحيح هذا ما يكفي أنه يعيد الصلاة هذا لازم يؤدب لازم يؤدب من بليه عدد النهضة نعم مكروه قبل الزوال مكروه إلا إذا صار يصليها بالطريق إلا هو مكروه أما بعد الزوال فهو حرام لا يجوز النظر في المصلحة إذا كان المخالف كافر هو يعذر أما إذا كان مسلم صاحب إمامة تخرج بدعته هذا ينظر في المصلحة إن كان المصلحة في هجره يهجر وإن كان هجره فيه ضرر زيادة شر فهو ما يهجر نعم إنسان اسمه إلى بلد كل إنسان بلد في المغرب كل إنسان يصير كل إنسان بلد في المغرب ينسب إليه علماء من كل إنسان لكن الكلام على العفيف العفيف كل إنسان أو ابن الفارض هو ابن الفارض نعم هل يطمعون كتبهم هل يطمعون كتبهم الآن يخرجونه يعلقون عليها ولاة الصوفية منهم ولاة الصوفية منها الوحدة الوجود لا يجب حال الذيب أو جزء منها هذا شرك أجل هذا كلام باطل هذا يجوز من اعتقده يعتبر مسلم يجوز منع هذا اللي في الزراده منع هذا يقول الشيطان خذ هذا ويبين لك الشرك يدخل على الناس من الناحية الجنة اللي ما هم طلعوا القرآن ما هم طلعوا هذه لكن الشيطان يبين لهم الأشياء هذه لا لا ما هو المعتزلة الجهمية شر من المعتزلة أشر من المعتزلة المعتزلة أخف من الجهمية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في قدوم ركب آخر وأتى فريق ثم قال وجدته بالذات موجودا بكل مكان هو كالهواء بعينه لا عينه ملأ الكلوب ولا يرى بعياني والقوم ما صانوه عن بئر ولا قبر ولا حش ولا أعطاني بل منهم من قد رأى تشبيهه بالروح داخل هذه الأبدان. بسم الله الرحمن الرحيم لما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله من هذا الاتحادية جماعة ابن عربي الذين يقولون إن الله هو هذا الكون كله ذكر مذهب الحلولية الذين يقولون إن الله ليس هو هذا الكون ولكنه حال فيه حال من في مخلوقاته، حال من في مخلوقاته، لذلك سموا بالحلولية. لما سئلوا عن معنى كيف يكون حالا في مخلوقاته، فهل يتصور هذا؟ قالوا انه يكون كالهواء لا يرى وهو موجود، او كالروح التي في البدن وتحركه ويحيا بها وهي لا ترى. ويمكن هذا كما تحل الروح في البدن وهو لا ترى، ويحل الهواء في هذا الكون وهو لا يرى. وذلك في زعمهم تعالى الله عما يقولون ان الله في هذا الكون حال فيه، وهم على قسمين: حلولية جزئية وحلولية عمومية. الحلولية الجزئية يقولون ان الله ليس حالا في كل الاشياء، ولكنه يحل في بعض الاشياء، مثل حلوله في المسيح عند النصارى، مثل الحلاج يزعم ان الله حال فيه، ويزعمون ان كل من وصل الى مرتبه من التصوف الى مرتبه عينوها ووضعوا لها شروطا، من وصل الى هذه المرتبه فانه يكون محلا للرب حل فيه. هذه حلوليه. اما الحلوليه العموميه فيقولون ان الله حال في كل مكان من هذا الكون. رد عليه ابن القيم رحمه الله بقوله: انكم ما نزحتموا عن الحلول في الحشوش والمحلات النجسه والقاذورات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإذا كان حالا في كل مكان هو معناه أنه يحل في الأشياء، حتى الأشياء النجسة والأشياء القذرة، ولا ينزهون الله سبحانه وتعالى. فهل بعد هذا الكفر كفر؟ ما فيهم من قال ليس بداخل أو خارج عن جملة الأكوان، لكنهم حال. إنما هذا قول جامعي، يعني يقولون إن الله ليس بداخل الأكوان ولا خارجها، هذا أشد، هذا أسد في الكفر، يعني معناه أنه معدوم. هؤلاء يقولون أنه موجود ولكنه حال بالمخلوقات، لكن الجهمية وسيأتي ذكر منهجهم يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم، إذن أين هو؟ معدوم. لكن دخل الشيخ يقول أن الحلولية أهون كفر من الجهمية. لا منهم ها؟ ما فيهم من قال ليس بداخل أو خارج عن جملة الأكوان كما تقوله الجهمية. لكنهم حاموا على هذا ولم يتجاسروا من عسكر الإيمان. وعليهم رد الأئمة أحمد وصحابه من كل ذي عرفان. فهم الخصوم لكل صاحب سنة، وهم الخصوم لمنذر القرآن. ولهم مقالات ذكرت أصولها لما ذكرت الجهم في الأوزان. لما ذكرت مذهب الجهم في أول المنظومة وذكر فضائح وقبائح، ذكر لهم ذكر أصول مذهب الجهمية هناك. قسم في قدوم ركب آخر، وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا ولكن جد في الكفران. فأسر قول معطل ومكذب في قالب التنزيه، في قالب التنزيه للرحمن، إذ قال ليس بداخل فينا ولا هو خارج عن جملة الأكوان. هذا من هذا الجهل، لا داخل الأكوان ولا خارج الأكوان، فهم أشد كفر من الحلولية. لأن الحلولية أثبت وجود الرب، إلا أنهم قالوا أنه حال في مخلوقاته، وهؤلاء قالوا إنه ليس في مخلوقاته ولا خارجها. معنى هذا أنهم أسد كفر، لأن هذا معناه المعدوم، أنه لا هو داخل العالم ولا خارج العالم، إلا أين يكفر؟ ما هو إلا داخل ولا خارج؟ لا. إذ قال ليس بداخل فينا ولا هو خارج عن جملة الأكوان، بل قال ليس ببائن عنها ولا فيها ولا هو عينها ببيان. له يقول هو عينها كما تقوله الاتحادية، ولا يقول ان حال فيها كما تقوله الحلولية، بل هو يقول لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا ولا ولا ولا الى اخره، فمعناه انه معدوم، هذا جحود للرب. فصار مذهب الجهمية والعياذ بالله اسد مذاهب الالحاد والفوق. لا ولا فوق السماوات العلى والعرش من رب ولا رحمن عندهم، يعني والعرش ليس عليه معبود سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان. بل حظه من ربه حظ الثرى منه وحظ قواعد البنيان. لا ميزة للعرش عندهم ولا لأساسات الجدران، كلها سوى بالنسبة إلى الله، لا هو فيها ولا خارجها. نعم. لو كان فوق العرش كان فهذه الأجسام سبحان العظيم الشان. شبهة يقولون لو أثبتنا أنه فوق العرش لكان جسما وهو منزه عن الجسم، هذا قصده. فنقول لهم هو فوق العرش سبحانه وتعالى، ولا يلزم من هذا أن يكون جسما. الجسم لم يثبته الله ولم ينكس، فنحن لا نثبته ولا ننكس، لأن ما ندور مع الكتاب والسنة فليس فيه لا نفي للجسم ولا إثبات للجسم، فنحن لا نثبته ولا ننكس. نعم. وإنما نقول إن الله فوق العرش كما أخبر لذلك عن نفسه. نعم. ولقد وجدت لفاضل منهم مقاما قامه في الناس منذ زماني. وهذا المذهب خلق حتى الأشاعرة وحتى الماتريدية وحتى كل المعتزلة، كل من نحى منح الجهلية أخذ من هذا المذهب بنصيب، أن يقولون ومستكبر سيوفهم هم الجهلية، لكنهم تقسموا هذا المذهب وكل أخذ منه ناقية، والأصل هو مذهب الجهلية. ولقد وجدت لفاضل منهم مقاما قامه في الناس منذ زماني، قال اسمعوا يا قوم إن نبيكم قد قال قولا واضح البرهان. لا تحكموا بالفضل لي أصلا على ذي النون يونس ذلك الغضبان. هذا يرد على المجسم قوله الله فوق العرش والأكوان. هذا واحد من زعمائهم يقال انها ذهب المعالي الجويني بن عيسى في شرح على النونية، يقول انها ابو المعالي، الله اعلم. المهم ان الامام ما عينه، كان فاضلا منهم تدل على مذهب الجهمية بدليل يرشد، وهو يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن نسر، هذا يدل على نفي الاشتباه، يدل على نفي العلم. كيف ذلك؟ قال لان يونس بن نسر كان في بطن الحوت في البحار، والنبي صلى الله عليه وسلم عرج به الى السماء، صار فوق السماء السابعه. ومع هذا لا تفاضل بين محمد الذي فوق السماء السابعه في المعراج ولا بين يونس الذي كان في عمق البحار، كلهم بالقرب الى الله سواء، فدل على ان الله في كل مكان. ما دام يونس عليه السلام الغضبان يعني الذي ذهب مغاضبا كما ذكر الله عنه، ومحمد الذي عرج به الى السماء وجاوز السبع طباق، لا يفضل احدهما على الاخر، بمعنى ان كل منهما بالنسبه الى الله سواء بالقرب، فمعنى ان الله في كل مكان. لا ميزه لقعر البحر على ما فوق السماوات السبع. عرفت وجه الاستدلال؟ هذا وجه الاستدلال، وهو استدلال مضحك في الحقيقه. فان قصد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تفضلوني على يونس بن نسر، ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن التفضيل بين الأنبياء من باب العصبية، لأن هذا يؤدي إلى نزاع وإلى، فلا يجوز التفضيل الذي يؤدي إلى النزاع والتفاهم، وإلا فلا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل النبيين، وأنه أفضل من يونس عليه السلام وأفضل من غيره، هو أفضل النبي. لكن الرسول لا يريد العصبية ويريد الفخر، وأن الناس يقتصمون نبينا أفضل من نبيكم، هذا ما يجوز. عجب لما تحاكم واحد من الصحابة في محمد وموسى كليم الله أيهم أفضل، عجب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفاضلوا بين الأنبياء. التفضيل الذي مصدره الفخر والعصبية لا يجوز. أما لا شك أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وعطينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. لا شك أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض عليهم الصلاة والسلام، ولكن هذا لا يقتضي نقيصة المفضول منهم عليهم الصلاة والسلام. فإذا كان التفضيل هو من باب الاستحار وتنقص المفضول فهذا حرام، قد يكون كفرا. أما إذا كان التفضيل من باب التحدث بنعمة الله وبيان مراتب الأنبياء من غير تعصب ومن غير تفاخر ومن غير تنقص بمفضول، فهذا لا يقتضي، الله أفضل بذلك، الرفق وجلى بعضهم على بعض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل. والله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ندعو الأولون والآخرون. فالتفضيل الذي هو من باب التحدث بنعمة الله ويبقى مراتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من غير استخار ومن غير تنقص للمقبول لا وكذلك. أما ما كان عكس ذلك فإنه لا يجوز. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تفضلوني على يونس ابن مكة هو هذا، هو نفي التفاخر ونفي تنقص المقبول. فإن يونس عليه السلام جرى عليه امتحان فقمه الحوت وهو مليم، يعني آت بما يلام عليه، وظنوني الذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فامتحن عليه الصلاة والسلام. لكنه تاب إلى الله عز وجل، ناد في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم ولا فخر، هذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل. والله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ندعو الأولون والآخرون. فالتفضيل الذي هو من باب التحدث بنعمة الله وبيان مراتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من غير استخار ومن غير تنقص للمقبول لا يجوز. أما ما كان عكس ذلك فإنه لا يجوز. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تفضلوني على يونس ابن مكة هو هذا، هو نفي التفاخر ونفي تنقص المقبول. فإن يونس عليه السلام جرى عليه امتحان فقمه الحوت وهو مليم، يعني آت بما ينام عليه، وظنوني الذهب مغاضبا وظن أن لم نقدر عليه فامتحن عليه الصلاة والسلام. لكنه تاب إلى الله عز وجل، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والتائب إذا تاب من الذنب فهو كما لا ذنب له، وتكون حاله بعد التوبة أحسن من حاله قبل الوقوع في الذنب. العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. فلا يقع في خاطر أحد، لا يقع في خاطر مؤمن تنقص ليونس عليه السلام، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أكمل الخلق فلا يجوز تنقصهم. وإن حصل ببعضهم بعض الامتحان مثل يونس فإن هذا لا يقتضي تنقصه أو ذمه أو الكلام فيه، لأن هذا كفر. من تنقص أحدا من الأنبياء يونس أو غيره عليه الصلاة والسلام لا يجوز هذا أبدا. هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مراده ما أراد هذا الضال نبي العلو وأن الله في كل مكان، هذا زعم باطل. نعم ولقد ولقد وجدت لفاضل منهم مقامه قامه في الناس منذ زمان، قال اسمعوا يا قوم إن نبيكم قال قولا واضح البرهان، لا تحكموا بالفضل لي أصلا على ذنوني يونس ذلك الغضبان. أي من قوله تعالى الذهب مغاضبا غضب على قوله ولم يصبر. هذا يرد على المجسم قوله الله فوق العرش والأكوان، يعني يرد على أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله فوق العرش ويقول أن الله في كل مكان. ويدل أن إلهنا سبحانه وبحمده يلقى بكل مكان، ما شك أن الله قريب من عباده أينما كان، قريب من عباده المؤمنين أينما كان وهو فوق السماوات. ولا سيما المؤمنين فإنه يقرب منهم قربا خاصا. نعم وأن هذا لا ينافي علوه سبحانه وتعالى وأنه فوق السماوات. نعم قالوا له بين لنا هذا فلم يفعل فأعطوه من الأثمان، ما بين لهم لأن هذا الشيء ثمين ولهم بين لهم إلا الجائزة يقوله له. نعم ألفا من الذهب العقيق، فقال في تبيانه عقيق ولا عقيق عندكم يعني خالص معكر. ألفا من الذهب العتيق، فقال في تبيانه فاصنع لذا التبيان. نعم أعطوها ألف من الذهب بين لهم عادي. نعم قد كان يونس في قرار البحر تحت الماء في قبر من الحيتان، ومحمد صعد السماء وجاوز السبع الطباق وجاوز كل عنان. السحاب العنان السحاب. نعم وكلاهما في قربه من ربه سبحانه إذ ذاك مستويان،

فأرواح المؤمنين تصعد إلى ربها إذا قبضت، وأرواح الكفار تنزل إلى سجين والعياذ بالله، لا تفتح لهم أبواب السماء. يعني هذا عند مؤمن. نعم. وإليه آمال العباد توجهت نحو العلو بلا تواص ثاني. الفطرة يعني كل الناس إذا دعوا يتوجهون للعلو بلا تواصي، ما حد علمهم، العوام والبادية تبدو كل الجهال والعلماء كلهم يتوجهون، ما حد راح يمشي على الناس يعلمكم، كلهم يقول ترى الله في السماء، الله في العلو، دعوتهم ارفعوا يديك من السماء، بل الفطرة الفطرة تقتضي هذا، هم ما تعلموا ولا علموا، فطرتهم تقتضي هذا، توجهوا للسماء. نعم. الفطرة الله التي لم يفطروا إلا عليها الخلق والثقلان. ونظير هذا أنهم فطروا على إقرارهم لا شك بالديان. كما أنهم فطروا على الإقرار بالخالق، فطروا على أنه في السماء. نعم. لكن أولو التعطيل منهم أصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان. نعم، أهل التعطيل أصل فطرتهم سليمة، لكن غيرت وحرفت بسبب التعطيل والعقائد الباطلة، انحرف على طاري عليها. نعم. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب جنكزخاني. هذا الراتب يقول سألت عنها الطائفة اللي تعتقد هذا الاعتقاد أن الله فوق العرش وأنه فوق السماء وأن الأدلة على علوه هي ما ذكر، سأل الجهمية عن هذه الطائفة أصحاب جنكزخان. جنكزخان هو ملك التتار الذين غزوا بلاد المسلمين وفتكوا بالمسلمين فتكا ذريعا، وكان ذلك بأسباب الشيعة، بأسباب نصير الدين الطوسي الشيعي الذي كان وزيرا للخليفة، وابن العلقمي الشيعي وزراء الخليفة هم الذين جروا التتار إلى بلاد المسلمين وحرضوهم على قتل أهل السنة. نعم. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب جنكزخاني. يقول أن الجهمية أصلهم على اعتقاد الكفر جنكزخاني الحديث. نعم. من هؤلاء ومن يقال لهم فقد جاءوا بأمر مالئ الآذان. يقول أعجبوني ذولا، فلو يعني قلبي باستدلالاتهم، لأن استدلالات تقبلها العقول، تقبلها العقول السليمة، أما أنتم فكلامكم ما يدخل العقل. نعم. ولهم علينا صولة ما صالها ذو باطل بل صاحب البرهان. يقول إن استدلالهم وحججهم إنها مبنية على أصول صحيحة، صالوا علينا ولا نستطيع دفعه، لو أنهم أهل الباطل ما صاروا بها القوة هذه، دل على أنهم على الحق. أوما سمعتم قولهم وكلامهم مثل الصواعق ليس ذا لجبان. نعم، كلامهم قوي، ما يكون هذا الكلام لجبان أبدا، هذا ما يكون إلا لشجاع ولا يكون إلا لصاحب الحق. نعم. جاءوكم من فوقكم وأتيتم من تحتهم ما أنتم سيان. كلهم فوق بأدلتهم وبراهينهم وأنتم أسفل في حججكم الباطلة، وما أنتم متكافئون أنتم وياهم. ألا يقول هذا الراتب يسأل الجهمية. نعم. جاءوكم بالوحي لكن جئتم بنحاسة الأفكار والأذهان. جاءوا بوحي وأنتم جئتم بأفكار، أفكار بشر، ما هم سيان أبدا. نعم. قالوا مشبهة مجسمة. هذا جواب الجهمية، أجابوا بأن لا تقبل من ذولا، ذولا مشبهة، لأنهم يقولون يثبتون الصفات لله عز وجل، فإثبات الصفات تشبيه عندهم. نعم. ومجسمة أيضا، لأن إثبات الصفات يقتضي التجسيم عندهم. قالوا مشبهة مجسمة فلا تسمع مقال مجسم حيواني. نعم. ولعنهم لعنا كبيرا واغزهم بعساكر التعطيل غير جباني. واحكم بسفك دمائهم وبحبسهم أو لا فشردهم عن الأوطان. هذه عادة المفلس من الحجة، يلجأ إلى القوة. المفلس إذا صار ما مواد الله ولا براهين يلجأ إلى التهديد فقط، مثل ما قال فرعون لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسلمين، وهو الباب المفضل إلى عجز عن إقامة الدليل يلجأ إلى التهديد. الجهمية لما لم يملكوا دليلا يردون به على هذا الذي يسألهم لجأوا إلى التهديد فقط، فلعنهم قلبهم. نعم. حذر صحابك منهم فهم أضل من اليهود وعابد الصلبان، يعني أهل السنة. نعم، ما عندهم غير السب، يعني ما عندهم غير السب والشتم، وهذه عادة المبطل من الأدلة، عادة المبطل ما عنده إلا السب والشتم، وإن كانوا يقدر عنده البطش، وإن كانوا ما يقدر ما عنده إلا السب والشتم والكلام البذيء. نعم. واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتنتني بهواني، لأنه معلم منك بهذا، إن جادلتهم بالقرآن أو بالسنة خصموا، لأنهم أدرى منك الكتاب والسنة، لكن خصمهم باللجاج، ولا تخلي لهم مجال أيضا، إذا جلست معهم بادر أن تتكلم، لأنك لو سكت ندوهم سدوا عليك الطريق، لكن ابدا أول على كان تسد عليهم الطريق، وهات اشغل المجلس، اشغل المجلس على شان ما يصير لهم مجال، يعني هذه طريقة المبطلين، لا يريدون سماع الحق. نعم. واحذر فجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتنثني بهواني، أنا وهم أولى به قد أنفذوا فيه قوى الأذهان والأبدان، ولأنهم تخصين بالكتاب والسنة لا يمكن تجادلهم بالكتاب والسنة لأنهم أعلم منك، لكن جادلهم للعقليات والجدليات. نعم. فإذا ابتليت بهم فغالقهم على التأويل للأخبار والقرآن، قابل بالتحريف والتأويل. نعم. وكذا فغالقهم على التكذيب للآحاد ذان لسبحنا أصلان، أي هذا منهجهم مع الأدلة، إن كانت الأدلة ما فيها حيلة صحيحة ما فيها متواترة لجأوا إلى التأويل تفسيرها بغير الحق، أما إذا كانت أحاديث آحاد هذه يقولون ما أصلا ما تقبل، رد من أصلها، الآحاد يردونها من أصلها، هذه طريقة علماء الكلام، حديث الآحاد ما يحتجون به. نعم. وقد فغالقهم على التكذيب للآحاد ذان لصحبنا أصلان، إما التأويل وإما الإبطال، تأويل للقرآن والذي لا يقبل الرد من جهة السند، والإبطال لما كان غير متواتر حديث الآحاد. نعم. أوصى بها أشياخنا أشياخهم فاحفظهما بيديك والأسنان، الأصلين التأويل والرد، التأويل للمتواتر والرد للآحاد، هذه وصية أشياخهم لهم، وهما أصلان يعض عليهما بالأسنان، ما إن كان ضيعت هذول فأنت حديث غير، التأويل والرد. نعم. وإذا اجتمعت وهم بمشهد مجلس فابدر بإيراد وشغل زماني، فابدر بإيراد وشغل زماني، يقول لا تخلي لهم مجال للحسن، أنت اللي يشغل المجلس علشان لا يتكلمونه، انت كلمه وخصمه. نعم. لا يملكوه عليك بالآثار والأخبار والتفسير للفرقان، فتصير إن وافقت مثلهم وإن عارضت زنديقا أخا كفراني، إن وافقتهم صرت مثلهم وإن خالفتهم صرت زنديق، أنت من أجل تسلم من هذا لا تخلي لهم مجال يتكلم، تكلم عنك يشغل المجلس، كما قال الكفار من قبل لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. نعم. لأن القرآن يغلب، القرآن يغلب إذا خلينا المجال. نعم. وإذا سكت يقال هذا جاهل فابدر ولو بالفشر والهذيان، الفشر الكذب. نعم. والهذيان الكلام اللي ما له حقيقة، كلام مجنون. نعم. هذا الذي أوصى بها، هذا الذي أوصى به أشياخنا في سالف الأوقات والأزمان، هذه حجة المشركين، إنا وجدنا آباءنا على أمة إنا على آثارهم مقتدون، هذا اللي أوصى بها أشياخهم. نعم. فرجعت من سفري وقلت لصاحبي، هذه النتيجة، يوم قالوا له كذا قال أجل كلكم أنتم على حق، ما دام الدولة ما هم على حق فأنتم أولى أنكم أنتم على حق، إذا لا في دين، تخلى عن الأديان ونرجع للإلحاد والفلسفة ونعيش بلا شريعة وبلا حلال وبلا حرام. نعم. لأن كلامكم ما هو مقبول أبدا، وتقولون إن كلام أهل السنة ما يصلح، إذا لم يصلح كلام أهل السنة معناه معنى شيء في الوجود يصلح. نعم. فرجعت من سفري وقلت لصاحبي ومطيتي قد أذنت بقراني، من شدة التعب. نعم.

والعلم وصف زائد عن ذاته عرض يقوم بغير ذي جثمان. وزعمت أن الله كلم عبده موسى فأسمعه ندى الرحمن. أفتسمع الآذان غير الحرف والصوت الذي خصت به الآذان؟ أفتسمع الآذان غير الحرف والصوت الذي خصت به الأذنان؟ وفد النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان. لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء كلاه لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء كلاه مناجاة مناجاة الصوت الخفي، والمناداة الصوت المرتفع. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. استمع لموسى عليه السلام مع ربه المناداة والمناجاة. نعم. وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان. لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاة كلاهما صوتان. فزعمت أن الله ناداه وناجاه وفي ذا الزعم محذوران. قرب المكان وبعده والصوت بل نوعه محذوران ممتنعان. صوت بعد المكان مع النجاة وقرب المكان مع النجاة. هذا الجهمية يردون على أهل السنة. وزعمت أن محمدا أسرى به أسره هذا كله نقاش جهمي مع سنة. نعم. وزعمت أن محمدا أسري به ليلا إليه فهو من هداني. وزعمت أن محمدا يوم اللقاء يدنيه رب العرش بالرضوان. يوم القيامة. نعم. حتى يرى المختار حقا قاعدا معه على العرش الرفيع الشان. نعم ضرب هذا الدليل. نعم. وزعمت أن لعرشه أقا به فرح لأقا براكب عجلان. العرش على كبره وعظمه يئق بالرحمن كما يئق الرحل بالراكب، لا يدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى. نعم. وزعمت أن الله أبدى بعضه للطور حتى عاد كالكثبان. وهي قصة موسى تجلى ربه للجبل. لما تجلى يوم تسليم الرضا موسى الكليم مكلم الرحمن. وزعمت للمعبود وجها باقيا وله يمين بل زعمت يدان. وزعمت أن يديه للسبع العلا والأرض يوم الحشر قابضتان. السماوات مطويات يمين. نعم. وزعمت أن والأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. نعم. وزعمت أن يمينه ملأى من الخيرات ما غابت على الأزمان. يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم. وزعمت أن العدل في الأخرى بها رفع وقهر وهو بالميزان. وزعمت أن الخلق طرا عنده يهتز فوق أصابع الرحمن. نعم حديث أن الله وضع الأراضين على أصبع ووضع الجبال على أصبع ووضع الشجر على أصبع. نعم كما أخبر من ذلك. نعم. وزعمت أيضا أن قلب العبد ما بين اثنتين من الأصابع عاني. نعم. وزعمت قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمة. نعم. في حرم أبوهم له المشير على السقايا. أبو في حرم جانس ونسان هدي أبوهم من أبو المشير أو من السقايا. نعم. من أصبعين من أصبعين من أصبعين من أصبعين. نعم. اللي ورد شيء. اللي غفت الأسعار. اللي ورد. لما يكون المزيد في الإشارة يعني في الأعمال يعني يتوهم في الجنة فاهمين من الأشياء فاهمين من الأصابع وفاهمين من اليد وفاهمين من السم أخوة الشيء. نعم. وزعمت أن الله يضحك عندما يتقابل الصفان يقتتلان. من عبده يأتي فيبدي نفره لعدوه قلبا لنيل جناني. وهذا هذا. نعم. وكذا فيضحك عندما يفب الفتى من فرشه لتلاوة القرآن. يعني في آخر النوم. نعم. وكذاك يضحك من قنوط عباده إذ أجدبوا والغيب منهم داني. وزعمت أن الله يرضى عن أولي الحسنى ويغضب من أولي العصيان. لكن الرضا والغضب لله. لا. وزعمت أن الله يسمع صوته يوم المعاد بعيدهم والداني. وزعمت أن الله يسمع بعيدهم إذا نقوم وزعمت أن الله يسمع صوته يوم المعاد بعيدهم والداني. لما يناديهم أنا الديان لا ظلم لدي فيسمع الثقلان. وزعمت أن الله يشرق نوره في الأرض يوم الفصل والميزان. أشرقت الأرض بنور ربه. وزعمت أن الله يكشف ساقه فيخر ذاك الجمع للأذقان. نعم المؤمنون إذا كشف ساقه خر المؤمنون ساجدين لله عز وجل. ويريد المنافقون أن يسجدوا فلا يستطيعون فتصلب ظهورهم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون في أهل النفاق. نعم. وزعمت أن الله يبسط تحته لمسيئنا ليتوب من عصياني. وزعمت أن يمينه تطوي السماء طي السجل على كتاب بياني. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وزعمت أن الله ينزل في الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني فيقول هل من سائل فأجيبه فأنا القريب أجيب من ناداني. وزعمت أن الله ينزل في الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني. يعني رواية. فيقول هل من سائل فأجيبه فأنا القريب آخر أو ثاني. من ثلاث دكلات في الأول والثلث الأوسط والثلث الأخير. الروايات وردت أنه ينزل في الثلث الأخير حين يبقى ثلث الليل الآخر وفي بعضها ثلث الليل الأوسط يعني جوف الليل. لا. فيقول هل من سائل فأجيبه فأنا القريب أجيب من ناداني. وزعمت أن له نزولا ثانيا يوم القيامة للقضاء الثاني. جاء ربك والملك صفا. وزعمت أن الله يبدو جهرة لعباده حتى يرى بعياني. لا سترون ربكم. لا. بل يسمعون كلامه ويرونه كالمقلتين. فالمقلتان إليه ناظرتان. وزعمت أن لربنا قدما وأن الله واضعها على النيران. نعم في حديث لا تزال جهنم يلقى فيها ويتقول هل من مزيد فيضع رب العزة فيها رجله في رواية قدمه فتقول قاتل قاتل ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قاتل قاتل الكافي. فهناك يدنو بعضها من بعضها وتقول قد حاجتي وكفاني. وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني.